في فقرتنا الثانية في هذه الحلقة من تلاوات المساجد، والتلاوة كانت بصوت القارئ الشيخ صلاح بن عبد الرحمن بوخاطر. في سورة الملك إقامة الأدلة على عظيم قدرة الله تعالى وحكمته التي اقتضت أن تكون الحياة الدنيا دار اختبار، وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بدعوة الناس إلى الإيمان بالله واليوم الآخر، وإنذار الكافرين بعذاب أليم. وتركز سورة القلم على إظهار علم النبي صلى الله عليه وسلم وخلقه تأييدا له بعد تطاول المشركين عليه. أما سورة الحاقة فتبين حتمية وقوع القيامة تأكيدا لصدق القرآن الكريم، ووعدا للمؤمنين بالفرحة، ووعيدا للمكذبين بالحسرة. مع القرآن. من تلاوات المساجد إلى تلاوات صغار القراء، وهي الفقرة الثالثة في هذه الحلقة من برنامجكم اليومي المباشر مع القرآن الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. في هذه الفقرة نصت إلى تلاوة من سورة النساء بصوت القارئ الناشئ صفر الله خان محمد صفان، وهو من صغار القراء المجيدين بدولة سريلانكا. حفظ القرآن الكريم في سن 12 تقريبا على الرغم من يتمه وعدم إجادته اللغة العربية. صغار القراء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا. ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما. وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم

إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. كانت هذه فقرتنا الخامسة والأخيرة في هذه الحلقة تلاوات المرتلة، وقد أنصتنا فيها إلى ترتيل للقارئ سعود بن قاسم الكويكبي، والتلاوة كانت من سورة النبأ. افتتحت هذه السورة العظيمة بالتساؤل عن أي شيء يسأل بعض كفار قريش بعضا، يتساءلون عن الخبر العظيم الشأن وهو القرآن الكريم الذي ينبئ عن البعث الذي شك فيه كفار قريش وكذبوا به. وما الأمر كما يزعم هؤلاء المشركون؟ سيعلمون عاقبة تكذيبهم، ويظهر لهم الله ما هو فاعل بهم يوم القيامة، ثم سيتأكد لهم صدق ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من القرآن والبعث، وهذا تهديد ووعيد لهم.